القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث أن الحكم الشرعي لا يتم إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع. ذكرنا أن المانع ينقسم إلى قسمين، المانع ينقسم إلى قسمين. نعم، مانع للحكم ومانع للسبب. فما هو المانع للحكم؟ كيف مانع للحكم؟ أن شروط استيفاء القصاص موجودة ومتوفرة، لكن حصل مانع من موانع تحقيق ذلك القصاص، تحقيق ذلك الحكم الشرعي. ما هو هذا المانع؟ حق الأبوة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل والد بولده. أما المانع للسبب، عندك ما هو المانع للسبب؟ طيب، نعم، أن تكون هناك أسباب متوفرة في الحكم الشرعي فيأتي مانع يحول بينها وبين إتمام السبب، ومن ثم إذا انتفى السبب انتفى الحكم بسبب وجود هذا المانع. من يذكر مثالا على ذلك؟ مثال يا إبراهيم. نعم، نعم، إذا حال، إذا كان هناك شخص عليه دين، جمع المال من أجل أن يقضي الدين الذي عليه، فحصل في أثناء ذلك أن حال الحول أو تم وقد تم النصاب، فهنا يقال السبب المقتضي للحكم الشرعي هو ماذا؟ قد حصل ملك النصاب وربما حال الحول عليه، فحينئذ هذه أسباب معناها يخرج. إلا أنه وجد مانع يحول بين هذا السبب، بين هذا السبب والحكم، وهو الدين، وهو الدين. وهذا القول الذي ذكرناه هو قول جماعة من أهل العلم، أن الدين يمنع الزكاة، وهو المأثور عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقد ذكر أنه لا يعلم له مخالف، فقد كان يقول رضي الله عنه كما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم، وزكوا بقية أموالكم. وجه أهل العلم المأثور عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه كما ذكر ذلك العلامة العثيمين، بأنه إن كان أن هذا الأثر يتنزل على الشخص الذي يكون عليه دين حال، حل سداد الآن هذا الوقت وقت قضاء الدين، سداد قد بلغ الأجل المسمى وليس له تأخيره، فقدم حينئذ هذا الدين، قدم هذا الدين من أجل كونه حالا قد بلغ الأجل المسمى، فهنا يقدم لأن الدين أسبق، وكلاهما حق، ذاك حق لآدمي وهذا والزكاة حق لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الزمن أو الأجل قد حل فدفع ذلك كان الدين أسبق منه، وهو الذي يدل عليه كلام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن مباحث هذه القاعدة الفقهية ما حكم اعتبار الشروط وانتفاء الموانع في الأحكام، ما حكم ذلك؟ يعني ما حكمه أن نقول لا بد أن يتوفر الشرط؟ الجواب حكم ذلك أنه فرض لا بد من القيام به، أن تتوفر في أي حكم شرعي شروطه وأن تنتفي فيه موانعه، لأن ذلك هو الموافق لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من حكم شرعي رتبه الله عز وجل على القيام بالشروط وعلى خلوه من الموانع. ولأن الحكم الشرعي إذا فقد شرطا من الشروط أو وقع له مانع من الموانع ذهب ذلك الحكم، فليس له أثر لا في العبادة ولا في المعاملة. ومن مباحث هذا الباب ما الحكمة من اعتبار الشروط وانتفاء الموانع في الأحكام؟ لماذا شرع ذلك أن يتوفر في كل حكم شرعي الشروط وتنتفي عنه الموانع؟ في ذلك حكم كثيرة. ذكر أهل العلم أن اعتبار ذلك هو عين الحكمة والمصلحة لأمور عدة، منها أولا أنها تتحدد العبادة للمكلف وتنضبط، تنضبط العبادة بشروطها وبخلوها من الموانع، تنضبط وتحدد. ثانيا أنه يتبين من خلال اعتبارنا للشروط والموانع، النظر في الشروط والموانع في أي حكم شرعي، يتبين لنا من خلالها متى تكون العبادة صحيحة، متى تكون صحيحة ومتى تكون فاسدة وباطلة. ومن فوائد ذلك، أي من حكم اعتبار الشروط وانتفاء الموانع في الأحكام، أن فيه دلالة على أن هذا الدين تام البيان، تام البيان، ليس فيه شك أو اضطراب أو خلل أو نقص. ومن ذلك أيضا أن من الحكم في اعتبار الشروط وانتفاء الموانع في سائر الأحكام أن فيه امتحانا للعباد واختبارا لهم، من هو الذي سينضبط بهذه الشروط ومن الذي يتعدى هذه القيود. فهنا جعل هذا الأمر واعتبر الشرط وخلو المانع وانتفاؤه من أجل أن يظهر المؤمن من غيره والصادق من غيره، يتبين ذلك من خلال اعتبار الشروط وانتفاء الموانع. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله كان آخر مبحث ذكرناه من مباحث القاعدة الفقهية التي يقال فيها أن الحكم الشرعي لا يتم إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع. من مباحث هذا الموضوع فيما يقع الحكم الشرعي، في أي شيء يقع الحكم الشرعي، أو يعبر بتعبير آخر ما هي مواطن الحكم الشرعي؟ الجواب: يقع الحكم الشرعي بأقسامه التي سبق ذكرها في دروس ماضية، يقع على أحد أمرين أو على أمرين. الأمر الأول: على الفعل، يقع الحكم الشرعي على الفعل، هذا الفعل واجب وذاك مستحب والثالث محرم والرابع مكروه والخامس مباح، على الأفعال. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وكم ذكر في النصوص الشرعية من تعليق الحكم الشرعي بالفعل، كما سبق ذكر حديث: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وغير ذلك مما يلحظه الفقيه أو المتفقه بأن الأحكام الشرعية ترد كثيرا على وصف الفعل، وصف الفعل بأنه واجب أو فيه أمر أو فيه استحباب أو نحو ذلك. الأمر الثاني: الحكم الشرعي يقع على العامل، الحكم الشرعي يقع على العامل، وهذا له صورتان: إما أن يقع على العامل بصورة عامة، يكون الحكم مركزا على العامل بصورة عامة تشمل أكثر من واحد، كما يرد في نصوص كثيرة من القرآن والسنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فلاحظ أن هذا اللعن موجه إلى العامل الذي يعمل الشيء، يعمل الذبح لغير الله، يلعن والدي، سواء كان العمل قولا أو فعلا. فهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ العموم: لعن الله من، ومن هنا اسم موصول تفيد العموم كما مر معنا أنها من ألفاظ العموم. الصورة الثانية: أن يكون الحكم على العامل بصورة خاصة، يحكم على العامل وبصورة خاصة، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن خصه بالقدح أو المدح، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. وقال لآخر: بئس أخو العشيرة، ونحو ذلك مما يظهر فيه التخصيص في الحكم على العامل، في الحكم على العامل. وكذا في حديث الرجل الذي دخل المسجد فصلى فلم يحسن ركوع الصلاة ولا سجودها، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. فهذا يدل على تخصيص الحكم الشرعي بعامل معين لا يحتمل غيره، مثل ما ورد في الأدلة السابقة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث أن الحكم الشرعي لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، نذكر من هذه المباحث الفرق بين الحكم الشرعي على الفعل والحكم الشرعي على الفاعل. سبق ذكر أن مواطن الحكم الشرعي إما أن تقع على الفعل أو على الفاعل، على العمل أو على العامل. على العامل أو على العمل يقال هذا شرك، هذا العمل شرك أو توحيد. الحكم الثاني يقال هذا العمل بدعة أو سنة. الثالث يقال هذا العمل معصية أو يقال طاعة. ومثل ذلك الحكم على الفعل، الحكم على الفاعل أو على العامل، يقال مشرك وكافر ومبتدع وعاص، كما أنه يقال في المقابل موحد مسلم مؤمن، سني طائع لله عز وجل. هذه أحكام شرعية إما أن ترد على الفعل أو يقال على العمل أو على العامل. من مباحث هذا الموضوع أن هناك فرقا بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. إذا كان العمل مثلا أو الفعل شرك، فهل ينزل الحكم على الفاعل بأنه مشرك مباشرة أم لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ هذا ما نبه عليه أهل العلم، أن الحكم على الفعل يختلف عن الحكم على الفاعل. فإذا وقع في شرك فينظر، أو في شيء من الكفر، لا بد حين تقول هذا، حين تحكم بالحكم الشرعي تأتي بالحكم على الفعل أولا، تقول هذا الفعل كفر أو هذا الفعل شرك أو هذا الفعل بدعة، ثم بعد ذلك تنزل الحكم بعد النظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع على الفاعل. فما كل من وقع في الشرك وهو مسلم يقال له مشرك لاحتمال وجود مانع من الموانع التي تمنع من إطلاق الحكم عليه، مثل الخطأ، أخطأ ليس بقاصد، كما في حال ذلك الرجل الذي ضل أو ذهبت عليه ناقته وهو في فلاه، فأيس منها، ظن أنه هالك، فاستظل تحت شجرة، فإذا بالناقة أو راحلته أمامه، يعني فوق رأسه هكذا، هو منتظر للموت متى يموت، ففرح فرحا شديدا، قام مباشرة يأخذ بزمامها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو يريد أن يقول ماذا؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يعني يتضرع إلى الله عز وجل. فمن شدة الفرح أخطأ، فلا يحكم عليه مباشرة بأنه كفر. لماذا؟ لوجود مانع من الموانع وهو الخطأ وعدم القصد، ما يقصد هذا الأمر. وكذلك أيضا قد يحصل مانع آخر يمنع من الحكم عليه، ولو فعل كفرا أو أتى بشيء أو بكلمة كفر، كأن يكون مكرها، مكره وقال كلمة الكفر، يقول كلمة الكفر، نقول حينئذ هذا القول الذي قاله كفر. طيب، والذي قالها ينظر هل توفرت الشروط وانتفت الموانع؟ فإذا كان مكرها قيل هذا مانع يمنع من تكفيره، لا يكفر لأنه مكره، والله عز وجل قد قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني وافق ظاهرا وباطنا على كلمة الكفر. أما من وافق أو قالها ظاهرا لا باطنا فإنه لا يكفر بذلك، لأن الله عز وجل قد ذكر الحكم الشرعي المرخص في ذلك. إذن عندنا فرق بين الحكم على الشيء على الفعل والحكم على الفاعل، مفهوم هذا؟ الحكم الشرعي هناك فرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أن هناك من مباحث أن الحكم الشرعي لا يتم إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع، ذكرنا مبحثا من مباحث هذا الموضوع، وهو الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على من؟ على الفاعل. هناك فرق أم لا؟ هناك فرق، نعم. فإذا حكم على الفعل ينظر في مسألة الحكم على الفاعل. ومن مباحث هذا الموضوع أيضا أن هذه الشروط ذكر أهل العلم جملة منها ينبغي توفرها في أغلب الأحكام، أو يقال في كثير من الأحكام. ومن هذه الشروط البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، أن يكون المكلف بالغا عاقلا حتى تنفذ هناك أو تقع الأحكام على الوجه المطلوب. وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كما في المسند وعند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، ذكر الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل أو يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فلاحظ هنا أثر البلوغ والعقل، تجده مطلوبا في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام لابد أن يتوفر في ذلك صح حتى يكون التكليف صحيحا ومنعقدا وتاما وواقعا، لابد أن يكون المكلف بالغا عاقلا. ومن ذلك أيضا النسيان، فلكي يقع الحكم لابد أن يكون الشخص غير ناس، فإذا كان ناسيا فإنه لا ينطبق عليه حكم حال نسيانه، لأن الله عز وجل قد عفى عن ذلك وقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل لما قال المؤمنون ذلك قال الله عز وجل قد فعلت ذلك، ألا أؤاخذكم بما نسيتم ولا بما أخطأتم. فإذا حصل من الشخص شيء في حال نسيانه، سواء كان ذلك من فسق أو غيره، أنه لا يؤاخذ بذلك النسيان. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويضاف إلى ذلك أيضا الخطأ، فلكي ينطبق الوصف لابد أن يكون الشخص متعمدا، فلو كان مخطئا هذا مانع من الموانع التي لا ينطبق الحكم على صاحبها، لما علمت من الدليل السابق أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وللحديث أيضا. ولما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين في قصة الرجل الذي فقد راحلته لما أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يقصد هذا القول وإنما يقصد سواه، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة فرحه بناقته أو بعودة ناقته قال هذه الكلمة. فإذا لابد أن يكون متعمدا لذلك الأمر حتى يحكم عليه، أما إذا كان مخطئا غير قاصد فإنه لا ينطبق عليه الحكم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا جملة من المباحث في موضوع أن الحكم الشرعي لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، وذكرنا من الشروط والموانع إذا انتفى شرط يكون ذلك مانعا، هناك تقارب بين مسألة انتفاء الشروط والموانع، فإذا فقد الشرط وجد المانع، وإذا وجد المانع معناه انتفى الشرط، وهذا في الغالب عند علماء الأصول. ذكرنا من الموانع، من يذكر بعض الموانع أو الشروط؟ نعم يا بعض. أن يكون يشترط أن يكون أو يشترط البلوغ والعقل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن التكليف مرفوع عمن لم يتحقق فيه الأمران، البلوغ أو العقل، البلوغ والعقل، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، أيضا من الشروط أو من الموانع، يعني صح هذا أو ذاك، إن قلت يشترط انتبه للكلام، إن قلت من الموانع تبين العكس. مثلا في البلوغ والعقل تقول يشترط، هذا من الشروط، وإذا جعلتها من الموانع إيش تقول؟ لا لا، في هذه البلوغ والعقل إذا جعلتها من الموانع ألا يكون بالغا ولا عاقلا، يعني إيش؟ طيب، الصغر والجنون هكذا. طيب، أو فقدان البلوغ والعقل. طيب، ومن هذه الشروط والموانع محمد النسيان والخطأ، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن المخطئ والناسي الأمور المكلفة والأعمال التي تلزمه في حال الأداء، كما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن ذلك أيضا ذكرنا شيئا، إيش الدليل؟ طيب، أي نعم الخطأ ها يقال الخطأ أخطأ من شدة الفرح. طيب نعم ما ذكرنا هذا إلى هنا ذكرنا أربعة أليس كذلك؟ أربعة: البلوغ والعقل والنسيان والخطأ. يضاف إلى ذلك الإكراه. الإكراه قد ورد فيه العذر وعدم التكليف بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد مرت معنا مسائل كثيرة في الإكراه والخطأ والنسيان، لكن هذا يكون أحد الموانع التي تمنع من وقوع الحكم الشرعي على الفاعل أو على الشخص الذي أكره. ومن هذه الموانع أو الشروط: الحيض والنفاس مانع من الموانع العارضة، وهذا فيما يتعلق بالمرأة، فالمرأة إذا حاضت أو نفست لم تصلي ولم تصم ولم تفعل شيئا مما هو في حكم الصلاة كالطواف، يحرم عليها ذلك، تمنع من هذا. وهناك تفاوت في بعض العبادات بالنسبة للحيض والنفاس، فبعضها ليس فيها لا أداء ولا قضاء، وبعضها ليس فيها أداء ويلزم فيها القضاء. مثال ذلك: نعم، الصلاة ليس فيها أداء ولا قضاء. وبالنسبة للصيام فيها أو فيه القضاء ولا أداء فيه. هذا أيضا من الموانع أو المعاذير التي تعذر بها المرأة في بعض الأحكام الشرعية. ومن ذلك أيضا المرض والسفر. المرض والسفر يعذر الشخص عن القيام بأداء الحكم الشرعي، بأداء العمل الواجب، ويلزمه فيما بعد ذلك أن يقضي ذلك الواجب، كما في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه أيضا من العوارض التي تعرض ومن الموانع التي تمنع من وقوع الحكم عليه أداء أو قضاء. أداء أو قضاء، هذه جملة من الشروط والموانع. وبقي في هذا الموضوع عدة فروع يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق إن شاء الله فيما بعد شهر رمضان. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نعم. لا لا، هذا ينفي، هذه من عادة، ليست من عادة المسلمين، بل هي من صفات أهل الكتاب أن يوضع في تابوت أو في صندوق ويدفن فيه. أيضا فيه مع التشبه بهؤلاء فيه معنى عدم النظر إلى مسألة اللحد، لا لحد فيه، واللحد مشروع لهذه الأمة، وقد لحد للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو خير الناس وأفضل الناس، فليس هؤلاء بأفضل ولا أعلى ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا آخر ما ذكرناه من الأصول المهمة التي يحتاج إليها كل فقيه ومتفقه، أن الحكم الشرعي لا يتم، أو لا يتم أي حكم شرعي إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يعد أصلا كبيرا وقاعدة عظيمة يحصل لمن حققها وفهمها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص الشرعية التي لطالما حصل فيها الاضطراب والاشتباه. وهنا نأتي بكلام للعلامة السعدي يشرح فيه هذا الأصل، كلامه سديد ومهم. يقول رحمه الله: ومعنى هذا الأصل، يبين معنى هذا الأصل، أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع، فافهم هذا الموضع. ثم قال: مثال يستدل به اللبيب على ما وراءه من الأمثلة، واستمع لهذا المثال المهم. قال: إن التوحيد، توحيد الله عز وجل، مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة، ودافع لكل شر في الدنيا والآخرة، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شرائطه وانتفاء موانعه. فأما شروطه، حتى تتوفر الشروط في التوحيد لتجلب لنفسك كل نفع وخير في الدنيا والآخرة، وتدفع عن نفسك كل شر وضير في الدنيا والآخرة، قال: لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. أما الذي على اللسان فهي النطق بالتوحيد ككلمة لا إله إلا الله، كالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجميع أقوال الخير من تسبيح وتكبير وتحميد ومن تلاوة للقرآن. قال: هذا هو الشرط حتى يكون التوحيد كاملا. قال: وأما الذي على القلب فمن شروطه حتى يكون التوحيد سليما كاملا، قال: أما الذي على القلب فهو إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله، وبغضه للشرك وأهله، ومعرفة القلب لمعناها، ويقينه على كلمة التوحيد. هذا إذا وجد في القلب فقد وفر المسلم شرطا من شروط التوحيد، أن يقر وأن يصدق وأن يحب التوحيد وأن يحب أهله وأن يبغض الشرك وأهله، وأن يقع في قلبه اليقين بمعنى كلمة لا إله إلا الله. وأما الذي على الجوارح، قال: فهو الانقياد للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة. هذه هي شروط التوحيد حتى يكون نافعا وتاما وكاملا. قال: وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها، وجماع هذه الموانع ثلاثة: شرك، بدعة، معصية. هذه جماع موانع التوحيد، وهذه الموانع إما أن تمنع أصل التوحيد يعني تنقبه من أصله فلا يبقى مع صاحبه شيء، وهذا في حق الشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، هذا هو الذي ينقض التوحيد من أساسه وأصله. أما الذي ينقص التوحيد، ينقص التوحيد مع بقاء الشخص على الإسلام لكن إسلامه ناقص، توحيده ناقص، لم يتم، لم يكتمل، فهذا يكون بالوقوع إما في شرك أصغر أو في بدعة أو في معصية، وبحسب ما يستكثر الشخص من هذه الأمور يعظم النقصان، كلما أكثر من الشرك الأصغر عظم النقصان، نزل التوحيد ونقص منه كثيرا، وكلما أكثر من البدع نقص التوحيد بحسب كثرة تلك البدع، وكلما زاد من المعاصي نقص التوحيد بقدر ذلك. قال: فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، أنه ليس مجرد القول، لأن بعض الناس يفهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا دخل الجنة، يظن أن المقصود مجرد قول لا إله إلا الله. طيب، أعماله، قلبه لم يتحرك لهذه الكلمة، لم يتفهم معنى هذه الكلمة، لم يفهم إلى ماذا تدل عليه هذه الكلمة، لم ينتفع بها حتى يأتي بها متكاملة متممة بالعمل الجوارح وبيقين القلب وصدقه. قال: ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص، وكون تلك الأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مثال مهم تدرس به ما وراءه من الأمثلة، أن الحكم الشرعي لا يتم إلا بعد توفر شروطه، تنظر ما هي شروط هذا العمل، ما هي شروط هذا الحكم حتى يكون تاما كاملا، وما هي موانعه كي تجتنب تلك الموانع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم في دينه. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي أصل من أصول الفقه، ألا وهو أن الحكم الشرعي لا يتم إلا بعد توفر شروطه وانتفاء موانعه، ذكرنا كلاما للعلامة السعدي مفيدا في هذه المسألة، وهو إشارة إلى أبواب كثيرة، لكن رب إشارة أبلغ من عبارة. نكمل ما بقي من كلامه في هذا الموضوع بعد أن ذكر لنا مثالا في التوحيد، أن التوحيد كي يكون نافعا وتاما وكاملا لابد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع حتى يكون تاما وكاملا. قال رحمه الله: ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص، أي الإخلاص لله عز وجل في ذلك العمل، هذا شرط، فإن لم يكن إخلاص فإنه لا يرجى الانتفاع بذلك العمل، لأن الله عز وجل شرط الإخلاص على كل عمل، شرط الإخلاص على كل عمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. شرط الله عز وجل الإخلاص، والشرط الثاني كون تلك الأعمال على السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيها إحداث عمل في الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن من شرط قبول العمل ومن شرط تمامه وكماله وصحته أن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله: وكذلك الوضوء، هذا من باب التمثيل، يمثل لك أن كل حكم شرعي فيه شروط وفيه موانع، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهو حكم تام وثابت ومقبول وصحيح، وإذا اختل شرط أو وجد مانع لم يوجد الحكم الشرعي. قال: وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه، والموانع يعني النواقض. فلو أن شخصا توضأ ثم أحدث أتى بمانع من الموانع، لا يقول: لا بأس، الحكم الشرعي أن أصلي. لا، الحكم الشرعي أنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ثم قال: وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها، تنتفي مبطلاتها. هذا أيضا واضح في الصلاة، الصلاة الأمر بها حكم شرعي، لكن لا يتم أمر الصلاة إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لها شروط للصلاة 9 شروط، ولها نواقض ومبطلات. قال: وكذا الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه موانعه أو مانعه للإرث، كي يرث من هذا الميت هذا الوارث لابد أن ننظر في الشروط هل تحققت، وفي الموانع هل انتفت، فإن حصل ذلك ثبت له الإرث، وإن اختل شرط واحد سقط الإرث، أو وجد مانع واحد سقط الحكم الشرعي في الإرث. قال: وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام، هذه لو استطردنا في ذكرها في كل باب شروط وموانع تجدها في كتب الفقه، لأن الدرس درس أصول وقواعد، درس أصول وقواعد فقهية تستفيد منها في مجال الفقه. قال: وليكن هذا الأصل على بالك وحكمه في كل دقيق وجليل، فللدعاء شروط وموانع، حتى يكون الدعاء تاما وصحيحا ومقبولا له شروط، راعي شروطه وانتبه من الموانع، احذر أن تقع فيها. وللمحبة والخوف والرجاء والتوبة شروط وموانع. إذن فإذا أردت أن تأتي بأي حكم شرعي أو عمل ديني لابد أن تنظر في مسألة شروطه وموانعه، فلا يتم ولا يصح حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.